بسم الله الرحمن الرحيم. حم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فقالوا قلوبنا في أكنة فاعمل إننا عاملون. قل الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. صرصرا في أيام الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Yeah. ولكم فيها ما تشتهي ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذين يلحدون

في مرية من لقاء ربهم ألا